للرجال والنساء وللجميع للجميع. كل التصرفات المباحة من بيع وشركة وإجارة وكذا إلى آخره لم يفرق الشرع بين الرجال والنساء في ذلك. هذا واحد. الشيء الثاني وهو الأدل يعني الأقوى دلالة والأقصى ولا يمكن أحد ينكره، الله جعل لها الميراث أو لا؟ جعل للنساء ميراث، فإذا يعني في سبب من أسباب التملك المال، فغير منها لا تستطيع أو لا تريد أن تبيع وتشتري وكذا وتأخذ وتعطي وليس بيدها حرفة تستطيع أن يعني يدخل عليها دخل مالي أو كذا، مات أبوها أو أخوها أو ابن لها أو كذا إلى آخره ممن تريدهم، تريد المال أو لا تريده؟ إذا ولدت هذا المال تتملكه أو ما يتملكه؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا حظها من يعني من أبيها نصيبها لها أو لغيرها مالها، ما دام لها ملكها وفي الشرع من ملك شيئا فله حق التصرف فيه يعني تصرفا كاملا لا حجر عليه إلا بما بشيء يوجب الحجر. وهل كونها مزوجة هذا من موجبات الحجر؟ لا، هذه قاعدة لابد أن نفهمها، معلومة لابد أن نعلمها. فإذا كانت ذات مال وجاءها هذا المال بطريق طبعا مشروع إما من ميراث أو هبة من أحد من أقاربها أو ممن تعرفه أو من المحسنين أو يعني عطية أو غير ذلك أو أيضا من دخل حرفة تصنعها تخليط أو تغزل أو تعمل شيئا أو كذا، الآن في زماننا تشتغل مدرسة أو غيرها إلى آخره، أتاها مال، هذا مال لها أو لمن؟ مال لها، تتصرف فيه كما يتصرف الملاك في أملاك المؤمنين، قاعدة مقررة بلا خلاف. بعض العلماء قال لا، تصرفها إنما يكون في حدود الثلث، وينكر هذا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال في حدود الثلث، وحتى مالك في الثلث ليس له دليل من نص، وإنما قال الأدلة الدالة على أنه يجوز لها أن تتصرف في المال اليسير، في المال اليسير، قال حد المال اليسير بالثلث. هذا بالمال يسير ربما في مال زوجها فيما لا تملكه، لكن مالها ما الذي يجعله أو ما الذي يحجو عليها حينما لا تصرف في مالها إلا بالثلث؟ ما الدليل على هذا؟ لا دليل إلا حديث عمرو بن شعيب عن حديث عبد الله بن عمرو، نعم، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عبد الله يعني عمرو عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا الحديث كما قلنا سنده حسن وهو يحتج به، لكنه هو عام يعارض الاحاديث الخاصه الداله على انه يجوز للمراه تصرف، اولئك النسوه التي تصرفن في حريهن، حديث ميمونه التي يعني اعتقت او صدقت بجاريتها، حديث اخرى سنذكرها ايضا يعني عموم الادله الداله على جواز التملك، ولا فرق بين الرجال والنساء في هذا الفتن، لا فرق بينهم، ما دام دليل على التفريق بين الرجال والنساء معلوم، يعني بأمور محددة مخصصة، يعني مسألة يعني وجوب الجماعة في الصلاة، الجهاد ووجوبه كذا، تولي القضاء ونحوه إلى آخره، الأمور التي نص وقام الدليل على أنه ليس للمرأة أن تتولاها، أمور أخرى، لكن هذا العمل حق أولا هو حق، فقامت الأدلة عليه ولم تفرق بين رجل وامرأة حق لها فيجوز لها التصرف. يبقى معنا هنا إشكال آخر، يعني هؤلاء الذين يقولون تحجر عليها في حدود الثلث أو في أقل قليل أو كذا ليس لهم دليل قوي مستند عليه، بعض أهل العلم في زماننا يستند على مثل هذا القول يقول قال مالك ليس لها أن تتصرف، بل بعضهم ذكر الليل بن سعد وغير من يعني الفقهاء يقول ليس لها أن تتصرف مطلقا، وأخذوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيها جدا، وحتى الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول الأصل في هذا أن حديث عمرو بن شعيب عن جده هو الأصل، ليس لها أن تتصرف، وما ورد من الجواز في الأحاديث التي فيها الجواز هي تخصيصات استثناءات، يعني مسألة الصدقة بالحلي، مسألة يعني عفة الوليدة، مسألة الصدقة من مال الزوج أو من مال البيت، هذه أمور تستثنى، والأصل أن المرأة لا تتصرف في مالها، لا، هذا كلام يعني فيه المجازفة. فيهم يعني نوع من الدليل والواضح الأدلة، مجموعة الأدلة لها حق التملك أو لا؟ لها حق. ومن ملك شيئا يتصرف فيه ولا لا؟ نسأله. يعني هذا الذي يقول ليس لها أن تصرف، والأقل في حديث عمرو بن شعيب، الأصل في حديث عمرو بن شعيب الذي يقول ليس لها أن تتصرف في مالها، لا يجوز المرأة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، لا يجوز المرأة أمر في مالها. كيف تصنع به في قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم لذكر من حظ الأنثيين؟ أتاها مالها، مالها اسم مالها، ما دام مالها وملكها من يتصرف في ملكها؟ هي أو غيرها. قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، هذا لا يشمل تصرفها في مالها الخاص، قوامون في البيت في الأسرة على الأسرة على الأولاد كذا، نعم له حقوق. إذن أنا الآن جربت الجزء الأول، والشبهة الأولى من أن بعض الناس يقول ليس للمرأة أن تتصرف في مالها إلا في حدود الثلث وكذا. الأصح والأظهر من أقوال أهل العلم، بل هو جمهور وجمهور أهل العلم ودليل الدال عليه، لها أن تتصرف في مالها في قدر مثل ما يتصرف رجل في ماله. يبقى شيء آخر وهو كونها زوجة، ما حق الزوج عليها؟ عقد النكاح ما مقتضى عقد النكاح؟ عقد النكاح مقتضى أنه جعل للزوج الحق في وقت المرأة هذا، في وقتها زمن هذا المخصص لا عقد الآن، يعني لقضاء ما أباحه هذا العقد أو ما شرع هذا العقد. بمعنى أنه ليس لها أن تتصرف في وقتها، لا تخرج من البيت إلا بإذنه، لا تصوموا ولا تحجوا نفلا، لا تتطوعوا بعبادة إلا بإذنه. فإن تطوعت بعبادة، طبعا فريضة لا، ما إذا وجبت عليها ودخلت فيها ليس له أن يقفلها عليها، فريضة الحج وفريضة الصوم لا يجوز له أن يمنعها معه، لكن التطوع ليس لها أن تتطوع وهو حاضر مقيم إلا بإذنه، إلا بإذنه، إما إذن خاص أو إذن يعني عام بما تعرف منه أنه لا يمنع. لا تخرج من البيت إلا بإذنه. لا حقوق، هناك حقوق، فهذه الحقوق لا بد أن تراعيها، بل هي حقوق للزوج وواجبات عليها. من هنا نقول لا يعني إباحة أو مشروعية تصرفها في مالها وفي ملكها أنه يجب، يقول لك يجب منه أن تبيع وتشتري وتخرج وكذا وتعمل إلى آخر وتشغل وقتها بكذا، لا، ملكها تصرف فيه، تبيع وتشتري لا مانع من ذلك، تأخذ وتعطي نعم، لكن بشرط ألا يؤثر ذلك على حق الزوج من حيث الوقت المخصص محدد، لا يضيع وقتها حقوقه فيه، ولا يلزم من ذلك خروجها من بيتها إلا يعني بغير إذنه ونحو ذلك. إذن فعليها حقوق، بل لها حقوق وعليها واجبات، لا تسيء التصرف وتتعسف في استعمال حقها وكذلك الرجل. لعل هذه إن شاء الله وضحت، يعني من حيث إنها لها أن تتملك وأن تبيع وتشتري وتكسب وتأخذ وتعطي وتتصرف في مالها، تتصدق تنفق، هذا حق شرعه الشرع، ليس لأحد أن يمنعها منه. لكن أيضا لا يقول أن أحد مدام أنها كذلك فيجوز لها أن تخرج وتروح وتسبق في الأسواق وتفتح محلات وتعقد شركات وكذا إلى آخره من غير إذن الزوج، لا. هنا نقول لك إذا أذن ولم يتعارض ذلك مع حقه الذي له عليها فلا بأس، وإن لم يأذن أو تعارض مع الواجب له عليها ليس لها أن تفعل ذلك. هذا هو الإنصاف الذي أورده أو جعله الشرع حق للمرأة وللرجل. نعم. الشيخ أيضا ذكر في هذا الباب أو هذا الكتاب التصرف في مال الغير، ذكر بابا قال فيه باب ما جاء في تبرع العبد يعني المملوك. نحن في زماننا لا ممالك، ليس هناك مال، لكن ينطبق ما ورد فيه على الخدم، على العمال الذين يعملون في البيوت ونحوهم، لأنهم يتصرفون في أموال بين أيديهم لمن يخدمونهم. فما الحكم فيما يتصرف به هذا الذي ولي على أمر مال من مالك؟ قال عن عمير مولى أبي اللحأ آدي اللحم آدي يعني المتنع منه هذه كنيته عن عمير مولى آدي اللحم قال كنت مملوكا فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال مولاي بشيء؟ قال نعم والأجر بينكما. تصدق بمال مولاك الذي بين يديك بشيء ولازم أن يكون شيء يسير غير مفسد كما يتصرف المرأة بمال زوجها والأجر بينكما. وعنه قال أمرني مولاي أن أقدر لحما فجاءني مسكين يعني يقدره قال القدر جعله في القدر أو القدير أو القادر يعني كانه يطبخه يعني شيخنا يقول أقدر لحما بفتح الهمزة وسكون القاف هكذا أقدر وكتر الله أي أجعله في القدر ولو قدير والقادر ما يطبخ به يعني القدر يعني أجعله أمره أن يطبخ اللحم. قال فجاءني مسكين فأطعمته منه. تلاحظ هذا الحديث الأول الذي يقول كنت مملوكا وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصدق من مال مولاي بشيء هذا عام. قال عليه الصلاة والسلام نعم والأجر بينكما. الحديث الثاني يبين على أن من مال الذي يتصدق فيه والأجر بينهما ما كان بين يديه من طعام ونحو الأشياء التي ليست خطيرة وكبيرة وكذب حينما تؤثر. كان أمرني مولاي أن أقدر لحما يعني أن يضعه في الكذب فجاءني مسكين فأطعمته منه من هذا الذي فضربني مولاه يعني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فدعاه ماذا فقال له لما ضربته فقال يعطي طعامي من غير أن آمره فقال الأجر بينكما الأجر بينكما يعني كأنه أقره على إعطاء هذه النفقة البسيطة ولكن الأجر مشترك. هذا الذي تسبب أو باشر بإعطاء للمسكين فله أجر وصاحب المال له أجره لأنه ماله. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وأنا مملوك. قصة سلمان وقصة الإسلام سلمان سلمان معروف أنه يعني خرج في طلبا للحق ووجد يعني بعض الرهبان وسألهم كيف وقال لنا يعني قالوا له لا ليس هناك دين صحيح في هذا الزمان إلا يعني عند بعض الناس من بقايا مما هم على يعني بقايا من دين أهل الكتاب وسيأتي في زمانك هذا يعني سيبعث نبي كذا إلى آخره ومن أوصافه أوصفوا وصفوا له أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. هذه مخزونة عند سلمان معروفة يعرفها وصار به المسير إلى أن اشتري عقدا مملوكا في لجارية أو لشزمة امرأة في المدينة. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة وكان عند سلمان هذا الخبر وهو يتطلع يريد دينا صحيحا لما جاء وسمع بمقدمه وكان في ذهن ذاك الخبر الذي عنده جاء ليختبر هل المعلومة اللي عنده الموجودة بهذا الرجل الذي أتى وهذا إلى خلاصة هذه خلاصة ما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وأنا مملوك. سلمان يقول ما زال مملوكا فقلت هذه صدقة أتى به وقال له هذه صدقة مني صدقة فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل صلى الله عليه وسلم لأنه قال له إنها إيش صدقة. ثم أتيته بطعام فقلت هذه هدية أهديتها لك أكرمك بها فإني رأيتك لا تأكل صدقة فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معه رواه الإمام أحمد. يعني هذه تشملات لقصة سلمان وأنه يعني أراد أن يتثبت من الخبر الذي لديه فعرف أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يأكل صدقة ويقبل الهدية لكن الشاهد فيه أنه أتى بطعام وهو مملوك وقال هذه صدقة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا الطعام هو مملوك والمملوك هو ما مال لمن؟ لسيده. إذا فهو أخذ الطعام من مال سيده وأتى به صدقة فالرسول قبله قبل هذا المال أنه صدقة وأعطاه الصحابة يأكلونه ولم يأكلون عليه الصلاة والسلام لأنه لا يأكل صدقة. في المرة الثانية لما قال له إنه هدية وهو ما يزال الرجل مملوك جاء بمال وقال له إنه هدية مني ليس صدقة هدية مني قبله أيضا. فدل ذلك على أن أصل أخذ هذا المملوك المال من مال مالكه وتقديمه هدية أو صدقة جائز مشروع لأن الرسول أقره على ذلك. في رواية قال كنت استأذنت مولاي مولاتي في ذلك فطيبت لي واحتفظت حطبا فبعته فاشتريت ذلك الطعام. هذه الرواية لعل من يمنع تصرف الخادم في مال مخدومه أو العبد في مال مالكه يقول إن حديث سلمان ما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ذلك إلا لأنه علم أنه قد استأذن فأذنت له مولاته. وعلى كل حال حديث عمير مولى آبي اللحم الذي يقول فيه كنت مملوكا وسألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصدق من مالي من مال مولاي بشيء؟ قال نعم إلى آخره، يدل على الجواز ولكن في حدود الشيء اليسير، في حدود الشيء اليسير. والذي ينطبق على المملوك ينطبق على الخادم والخازن ومن يتولى أمر شيء من الطعام. إذا تصرف شيء واحد يعني من أهل الخير ابن حلال طعامه وأجير وعلى طعام يطبخه ويقدمه يعني مخدومه وكذا إلى آخر بين يديه طعام كذا رأى فقيرا أو محتاجا كذا يعني يأخذ من هذا الطعام شيء ويعطيه مما جرت العادة بعدم يعني المشاحة فيه. هذا الطعام الحقيقة هو مأمور مطرنا عليه ليس ما طعامه، ولكنه بفعله هذا يجوز له أن يفعل ذلك لأنه لا يضر بصاحب المال وله أجر على هذا التصدق هذه الصدقة التي فعلها، ولصاحب المال وإن لم يعلم له أجر على لأن المال ماله. بعد ذلك ننتقل إلى كتاب آخر من كتاب مما يتعلق بالمعاملات، وهو كتاب مهم وباب مهم من أبواب التبرعات، وهو كتاب الوقت. كتاب الوقف. الوقف أحد أنواع التبرعات بل من أفضل أنواع البر. جمهور أهل العلم إلا من يعني قال من ندر يقولون يستحبون، يقولون إن الوقف مستحب بالإسلام، يعني الإنسان ينفق شيئا من ماله صدقة وصدقة تبرع. هذا أمر مستحب، دليله في الشرع واضح وأجره عظيم، وينبغي للمسلم إذا كان ذا مال أن يفعله هو نوع من التبرعات. الوصية تبرع، والهبة تبرع، والهدية تبرع، والعطية كل هذه نوع من التبرع، والوقف تبرع. لكن ميزة الوقف مثل الصدقة، وإن كان يختلف عن الصدقة من حيث أن الوقف يفعله في الحياة يعني يخرجه الإنسان وهو ما يزال حيا، يعني ربما تعلقه بالمال أكثر. أما الوصية فإنما تنفذ ويكتبها ويأمر بها الشخص، تنفذ ليخرج تخرج من ماله بعد ما بعد إيش بعد وفاة. وبينهما فرق من حيث إن هذا أدعى إلى الأجر الكثير لأنه يخرجه من ملكه وهو حي ليستفيد منه الناس، ويستمر أجره وخيره وثوابه بعد مماته. والوصية قد يستمر ثوابها إذا كان شيئا ثابتا أو وقف أوصى بشيء يكون وقفا، لكن من حيث يعني طيبة النفس بها تلاحظون الفرق أن هذا ما يعني أباح التصرف إلا بعد أن يعني بعد وفاته، وذاك أخرجه من ملكه وأباح التصرف للناس فيه واستفاد منه في حياته. إذن فالوقف أعظم أجرا وأفضل من الوصية لأنه يخرجه وهو شبه شحيح معافا حي، يعني توقع أن يستمد منه فأخرجه صدق. فالوقف مستحب في الإسلام استحبابا أكيدا، بل قال بعض أهل العلم ما من أحد من الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذا مال له مال إلا وقد أوقف شيئا من ماله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض السلف يقول ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذا مال له مال إلا وقد أوقف شيئا من ماله. دف الوقف مستحب أو مشروع على سبيل الاستحباب المؤكد عند جمهور أهل العلم، وفيه خير كثير يدخل من أدلتي وقفه من معناه عند جمهور عامة الناس يعرفون الوقف ما معناه، لكن لا بد، ولهذا ما ذكرت معناه في أول كلام لأنه واضح المعنى. الوقف هو ماذا من حيث المعنى الاصطلاحي؟ الكل الظاهر يعني لكن أكد عليه ونبينه. حيث المعنى اللغوي قالوا وقف وقف يوقف وقفا، يعني اسم لكل موقوف، وقف مثلا من وقف، ويقال أوقف إيقافا، يعني يعني ما يوقف يجمعه على وقوف، هذا من حيث اللغة. والناس الشائع عند الناس يجمعون على إيش؟ أوقف، لأنه من أوقف. اللغة الفصيحة هي وقف والجمع وقوفا وقوف، ولكن الشائع يقول أوقاف يعني من أوقف، وكلها لغة صحيحة. المعنى باصطلاح الشرع ما هو؟ هو تحديث الأصل وتسجيل المرفع. تحديث الأصل، تحديثه يعني أن يكون محبوسا في سبيل الله أو لله سبحانه وتعالى، بمعنى لا يتصرف فيه المتصرف في عينه، ليس ذلك لما وافده ولا لغيره أن يتصرف في عينه ببيع أو شراء أو كذا ولا. تحديثه محبوس يعني محبوب ممنوع التصرف فيه في عين المال. وتسبيل منفعته يعني منفعته سبيل، يعني على من يذكره الواقع، للفقراء، للمساكين، لطلبة العلم، لكذا، لفعال الخيرية إلى آخره. منفعته ما هي المنفعة؟ إن كان عقار فمنفعته إما سكنة إما كذا، إما زرع وثمر إذا كان من الأرض إلى آخره. وإن كان أيضا من المنفور ويجوز وقف المنفور سيأتينا، من حيث سلاح يعني يوقفه أو قدر أيضا للاستعمال أو يعني شيء من ما يستعمل، قالوا يجوز أيضا وقف المنفور. والأكثر فيما يوقف الثابت، عقار، أرض، إلى آخره. إذن فالوقف هو تحديث الأصل أو إيقاف، تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، مشروع مندوب إليه، مستحب والدليل عليه. أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنه غنى تافية، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذه فيها حث على هذه الثلاثة الأشياء حث عظيم، لأن الإنسان يعني مهما طال عمره 50-60-100 سنة إلى آخر الكتاب، إذا مات انقطع عمره انتهى. وما لا شك أنه كلما ازداد عمل الإنسان في الخير كلما ازداد رفعة ودرجة عند الله في الجنة. فإذا مات انقطع خلاص انتهى، ما معه إلا الذي معه. يبقى من فضل الله سبحانه وتعالى أن جعل الإنسان سبيل، شيء يجري ما يزال، يعني إمداد منفذ يأتي منه له زيادة أجره وهو في قبره. ما هو هذه ثلاثة الأشياء؟ يعني صدقة جارية أولها أو أحدها، صدقة جارية، وهذا هو الوقت، هذا هو الوقت، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، يعني صاحب إنسان تعلم العلم وعلم علم أي علم، وأهمه العلم الشرعي، علم ينتفع به، علم ينتفع به، أهم العلم الشرعي. ولكن كل علم ينفع الناس ولا كان من علوم الدنيا، يعني سواء كان في الطب أو في الهندسة أو في كذا أو في إلى آخره، إذا كان ينتفع به الناس من بعده فهذا مما ينفعه. وأهمها وأعلاها وأجلها قدرا وأكثرها أجرا هو العلم الشرعي. فمن خلف علما كتابا كتبه، شيئا كذا، وناسا علمهم فتعلموا منه فنشروا العلم من بعده وينقلون عنه، هذا خير وفضل يستمر ما دام ذلك العمل مستمرا. ففيه حث على طلب العلم وتعلمه وابقاء اثر لك بعد موتك يستمر اجره لك. وفيه حث على الزواج وانجاب الاولاد الصالحين، لان في الزواج انجاب ولد صالح يكون الإنسان في حياته مقصر في بعض أعماله، في يعني دينه وكذا، مقصر بعض التفسير إلى آخره، يرزقه الله بولد صالح تقي من يعني أولياء الله من المقربين عند الله سبحانه وتعالى، فدعوة صالحة ادعو له في سجوده، في صلاته، في آخر الليل كذا إلى آخره، من هذا الولد الصالح يرفع الله به درجات له ولا يشعر، يعني وهو لم يعملها يكون في قبله. خير جديد، إذا في حث على هذه الأشياء، الصدقة الجارية ما تين عليها، الصدقة الجارية هذه التي يعملها من وقف وشيء معين إلى آخر ينتفع به الناس، يعني أوقف على له مال، قال يعني إما خصص بناية من البنايات، عمارة من العمائر، أو أرض من الأراضي الزراعية أو غيرها، أو له مال وليس له أرض ولا حمار ولا شيء، قال هذا المال يا جماعة اشتروه به كذا منزلا في المكان الفلاني وجعلوه سكنة أو مدرسة أو مسجد أو كذا، أو يعني إذا كان سكنة لفئة معينة من الناس، للفقراء أو لطلبة العلم إلى آخره. ما دام هذا الشيء موجود فأجره مستمر لك أيها الإنسان، لأنه صدقة جارية ما دام موجودا فيكتب حسناته. السجل الأول للسجل سجل الذي عمله أنت انتهى بموته، يبقى السجل الذي عملته ويستمر أثره، يبقى يسجل. ها؟ فهذا فيه خير كثير، فهذا الحديث دليل على أنه يجوز بل فيه تحسن على مشروع على الوقف والتصدق. من الأحاديث الدالة الخاصة على الوقف خاصة قد يقول القائل طيب الوصية يمكن ما وقف، لكن إذا كبر وهذا والآخر وعلى العموم أيها سواء كان المفروض بل المستحب يعني الأولى بالمسلم أن تكون وصيته موجودة عنده تحت وسادته في مخزنه موجودة في خزينته، ما يقول أنه والله انتظر حتى أني أكبر أو إذا مرت وكذا وقلت وصيته، لا أنت ما يدري يعني ما يدري تنام ولا تصحو إلا يعني أو تخرج ولا قلت وصيتك. إذا كتب في وصيته أن يعني جزءا معينا من ماله الله أعطاه في حدود الثلث وصية وصى بها هذا ماشي مستمر، لا له أجره فيه. وكذلك الوقت من الأدلة الخاصة على الوقت، الأدلة الخاصة على الوقت حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه على مشروعية الوقت، يقول فيه عمر رضي الله عنه طبعا الشيخ ذكر أول الحديث الأول الدال على مشروعية الوقت من يعني عموما وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أو من ثلاثة أشياء صدقة جارية، وهذه الوقت والوصية ونحوها، أي شيء يعمله ويبقى أثره مستمر فهو يعني يبقى أجره ما دام نفعه جار للناس أو علم ينتفع به، وهو كذلك علم شرعي علم حتى من علوم الدنيا النافعة ما دام هذا العلم ينتفع به الناس فله أجره. وانظروا كم أجر كتب لأولئك الأفاضل الأخيار هؤلاء الذين صنفوا هذه المصنفات وكتبوا هذا العلم وجمعوا هذا الدين للناس وحفظوه منذ ما يعني أن ماتوا في القرن الثاني هي الأول هي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حدثوا عن رسول الله ونقلوا هذا العلم الحديث، هذا الأجر مكتوب له إلى يوم القيامة، الذين أخذوا عنهم وحفظوا أجرهم مكتوب إلى يوم القيامة، العلماء الذين بعدهم كتبوا وصنفوا وجمعوا أجرهم مكتوب إلى يوم القيامة، حتى الذين صنفوا في العلوم الدنيوية من هندسة وكذا وفيزياء وكيمياء إلى آخره واستفاد منها الناس فأجرهم إذا كانوا قصدوا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى ونفع الناس فأجرهم باق ومستمر إلى يوم القيامة. قال أو علم انتفع به أو ولد صالح يدعو له، وكم من يعني أناس ظهر لهم من الأولاد من يدعو لهم دعاء الطيب. إذا مات الإنسان على التوحيد ولو كان مقصرا في بعض العبادات وكذا يرفع الله درجاته بدعاء ذريته والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما عرفناهم من عملهم من شيء. نعم يقول رواه الجماعة إلى البخاري وابن ماجه. أما حديث ابن عمر عن عمر يقول أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا من خيبر أو من أرض خيبر في غزوة خيبر وفتح خيبر، فقال يا رسول الله أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي من عمره، يعني أحسن مالي أحسن المال الذي أصابه هو من خيبر، ماذا اشتباطا إلى ذهني ماذا يصنع فيه؟ يستثمره ينميه يعني في الدنيا يحفظه؟ لا، يقول أصبت مالا أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس يعني أعظم وأجل وأغلى وأحسن وأفضل إلى آخره، فما تأمرني؟ اسأل رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها، حبست يعني أوقف، حبست أصلها وتصدقت بها يعني تصدقت بثمرتها فتصدق بها عمر على أن لا تباع ولا توهب ولا تورث، إذا لا تباع إذا حبسها لا تباع ولا توهب ولا تورث، هذا معنى التحبيس لا تباع ولا توهب ولا تورث، ثم الصدقة تكون في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضيف وابن السبيل، هذه مصارف الوقت وقف عمر قال في الفقراء وذوي القربى من قربى عمر وبعضهم قال ذوي القربى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذوي القربى عمر والرقاب يعتق الرقاب هو عتق وكذا والضيف وابن السبيل، هذه مخارج وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ايضا نص الوقت لا جناح على من وديها، نص كلام عمر لا جناح على من وليها أن يأكل منها، هذا في حكم آخر أن الذي يتولى الوقت له أن يأكل بالمعروف، أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، لا يأخذ يستثمر ويأخذ أموال من الوقت، لا هو له أن يأكل بالمعروف وله أن يطعم ويتصدق في حدود المعروف، وفي لفظ غير متأثل مال، يعني غير مستجل منها جامع لمال منها من هذا الوقت، رواه الجماعة بنفسه. وفي حديث عمرو بن دينار قال في صدقة عمر: ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا له غير متأثل. قال: وكان ابن عمر هو يعني ابن عمر يلي صدقة عمر ويهدي لناس من أهل مكة كان ينزل عليهم، أخرجه البخاري. وفيه من الفقه أن من وقف شيئا على صنف من الناس وولده من ذلك الصنف دخل ولده فيهم كما كان يفعل ابن عمر. لعلنا نحتاج إلى أن نقف الآن نقرأ حديث عثمان، أثر عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يستعذب غير بئر رومة، بئر معروفة كان يعني يستقي منها المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام: من يشتري بئر رومة فيجعل فيها دلوه التي ينتزع منها الماء مع دلاء المسلمين، يعني يشتريها وتكون للمسلمين وهو واحد من ضمنهم يشرب فقط، بخير له منها في الجنة من هذه البئر. فاشتريتها عثمان يقول: فاشتريتها من صلب مالي، يعني من عين مالي وقدر مالي. رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن، وفيه جواز انتفاع الواقف بوقته العام. نقف عند هذا الفتر ولعلنا نكمل شرح هذين الحديثين في اللقاء القادم غدا ان شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.